آية بعدما بين جل وعلا تحريم صيد البر: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، الصيد عموما، وأنتم حرم. قد يتوهم متوهم أن تحريم الصيد عام لصيد البر وصيد البحر، فقال جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. الخطاب لكل مسلم، ويصح أن يكون الخطاب مرادا به المحرمين خاصة، لأنه قال في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم، أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه. ما المراد بصيد البحر وما المراد بطعامه؟ صيد البحر هو ما يصاد من البحر من حيوانات البحر، يعني ما يصيده الصائد، يعني ما يلتقطه حيا. وطعامه قيل فيه هو ما يرميه البحر، يقذفه البحر ميتا. وقيل المراد هو اسم هو لكل ما يطعم مما في البحر، مما يصاد حيا أو يقذف به البحر ميتا. وهل هذا يشمل جميع ما في البحر؟ وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال له السائل: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ لأنهم يتوقعون أن ماء البحر لا يتطهر به لملوحته، أفنتطهر بماء فنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ماؤه طهور لكل متنجس حكمي، لا متنجس ذاتي الذي هو المتنجس مثل الكلب والحمار ونحوها، هذه ما يطهرها البحر، وإنما يطهر البحر ما تنجس من الطاهرات. هو الطهور ماؤه، يعني يتوضأ به ويغتسل به وتغسل به النجاسات. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هذا هو الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عما سأل وزاده فائدة. ويقال للمفتي مثلا: إذا سألك السائل عن شيء ما وتظن أنه محتاج إلى شيء آخر فلا تحرمه الفائدة، فأفده عما سأل وعما لم يسأل مما تظن أن له تعلق بما سأل. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته، يعني ميتة البحر حلال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. يعني الأصل أن الميت حرام، والأصل أن الدم حرام، إلا ما استثني. أحل لنا ميتتان، ميتة الجراد وميتة الحوت السمك. فأخذ من هذا كثير من العلماء أن كل ما في البحر حلال، قالوا إلا ما كان يعيش في البر ويعيش في البحر فلا، هذا يغلب جانب البر فتغلب جانب الحرمة. قالوا كالضفدع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع لأنه جاء أن نقيقها تسبيح، والطيور التي تعيش في البر والبحر هذه إذا ماتت لا تحل، وطعامه متاعا لكم يعني تستمتعون به طريئا ومملحا ويابسا، يعني أنه يحمله المسافر معه ويأكله المقيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، والمراد بالسيارة هنا المسافرون يتزودون منه ويجعلونه قديدا، وقيل السيارة هم الذين يركبونه خاصة يعني في حال سفرهم في البحر، والصحيح الأول والله أعلم. فقد جاء أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله يزيدون عن 300 رجل، فقلت أزوادهم التي معهم، فأمر قائدهم بأن تجمع كل الأزواد فبلغت مزودتين قليلة كل الذي مع 300، فصار رضي الله عنه يوزع عليهم يوميا بقدر معين، حتى إنه في النهاية كان يعطيهم في اليوم الواحد تمرة واحدة تكفيه 24 ساعة. قيل للراوي ما تغني عنكم؟ قالت فقد لما فقدناها عرفنا أنها تغني، يعني لما فقدناها فقدنا التمرة عرفنا أنها لها أثر معنا. فإذا هم حول البحر وإذا هم يرون كالضربة كالجبل الصغير على حافة البحر، هل هذا جبل أم ماذا يكون هذا؟ فقربوا منه فإذا هو حيوان بحري كالجبل، وقالوا هذا ميتة، فقال قائدهم أنتم في سبيل الله وهذا رزق ساقه الله إليكم فكلوا منه. فأخذوا يأكلون منه فترة طويلة، يقول حتى إن القائد أمر بسبعة يجلسون في محجرة العين فجلسوا فيها، ونصب ضلعين ونظر أعلى رحل فوضع الرحل على البعير فمر من بين الضلعين ما مساه من فوق لارتفاعه، وكانوا يأخذون الدهن من محجرة العين بالدلو رزق عظيم ساقه الله، فأكلوا منه وتزودوا منه. ثم لما قدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بقي معكم منه شيء فأطعمونا، فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم منه، والرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منهم ذلك تطييبا لخواطرهم حتى لا يكون في نفوسهم أدنى شك. فأكله صلى الله عليه وسلم منه يدل على انتفاء الشبهة في حله، وما قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وحرم عليكم صيد البر، صيد البر على تحريمه، لا تظنون أنه حل لكم صيد البحر ومثله صيد البر، لا، وحرم عليكم صيد البر لا دائما وأبدا، وإنما ما دمتم حرما، ما دمتم محرمين. إذا صاده غير المحرم هل يأكل منه المحرم؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. من العلماء من قال ما يأكل منه المحرم أبدا، لأن المحرم حرم عليه صيد البر، سواء صاده محرم أو صاده حلال، صاده من أجله أو من غيره لغيره ما يأكل منه. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. من العلماء رحمهم الله من يفصل فقال إذا صاده المحرم حرم عليه وعلى غيره لأنه بحكم الميتة، وإذا صاده غير المحرم فإن كان صاده من أجل المحرم فلا يحل، لحديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه، وإن صاده لغير المحرم فللمحرم أن يأكل منه. ويستدلون بحديث الصعب بن جثامة فإنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشي فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عليه الصلاة والسلام ما في وجه الرجل من الكآبة والحزن كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، وقد اجتهد حتى يحصل على هذه الهدية وربما ركض خيله من أجل أن يصيد هذا، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطر الرجل إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه علم أن هذا الرجل لما شعر وعلم بقرب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أن يهدي إليه هدية، وأجود ما عنده وما يمكن أن يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم الصيد، فاجتهد في الحصول على الصيد فحصل عليه فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما صيد من أجل المحرم فلا يطعمه المحرم، وما صيد لا من أجله فللمحرم أن يأكل منه. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أن يأكلوا من صيد صاده حلال بعدما سألهم هل منكم أحد أعان أو أشار، قالوا لا يا رسول الله، قال كلوا، كما سيأتينا في كلام ابن كثير رحمه الله. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حالة إحرامكم، أما إذا حللتم فهو حلال لكم. واتقوا الله، احذر، قد تشتاق نفسك إلى الصيد، والصيد محبب إلى العرب وهو من أفضل أنواع الكسب عندهم، وهو كسب حلال وطيب وتعودوا عليه، وكان جل معيشتهم الصيد، لأنهم يوفرون إبلهم وأنعامهم ويأكلون من الصيد، والصيد أكل لذيذ. فوعظ جل وعلا عباده بقوله: واتقوا الله، اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك دائما وأبدا. اتق الله حينما تكون مع الناس، واتق الله حينما تكون خاليا. خف من عقاب الله، فالله مطلع عليك. واتقوا الله، هذه فيها ترغيب وفيها ترهيب وفيها حث وفيها زجر، وهذا من بلاغة القرآن أن اللفظ اليسير يأتي ويدل على معان كثيرة. واتقوا الله، تقال للتقي اتق الله فيفرح ويسر، وأنه آئل إلى ربه وسيثيبه على تقواه هذا. وتقال للشقي الفاجر فيخاف وينزجر، وإن لم يخف فالويل له. ترغيب لمن خاف الله واتقاه، وترهيب لمن تجرأ على حدود الله. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، فيها معنى عظيم، مآلك إليه. قد تخاف من إنسان فتقول لن أراه، أترك البلد له كلها ولا أقرب من الجهة التي هو فيها، فإن جاء وقدم إلى بلدي التي أنا فيها خرج إلى أرض الله الواسعة. لكن ربك جل وعلا أنت آئل إليه لا محالة، اعلم أنك آئل إليه، ما يمكن أن تهرب من ربك. إذا أرادك جل وعلا فأنت في قبضته ليل نهار، برا بحرا جوا في أي مكان، فأنت إلى الله وبيد الله وتحت قبضة الله جل وعلا. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال بعض السلف: كل من خفته فاهرب منه إلا الله، إذا خفته فالتجئ إليه، قرب منه تأمن. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، يعني أنتم تحشرون إليه وحده لا إلى غيره. واتقوا الله الذي إليه تحشرون أبلغ من قول واتقوا الله الذي تحشرون إليه. إليه تحشرون يعني مآلكم ومرجعكم إلى ربكم جل وعلا. اقرأ. قال ابن عباس وسعيد بن جبير في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا. قال سفيان بن عيينة عن أبي بكر الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه. وقال ابن جرير: طعامه كل ما فيه، أو الطهور ماؤه، الحل ميتة حديث الرسول، وطعام البحر كل ما فيه. بعض العلماء رحمهم الله يقول: ما حرم مثله في البر حرم مثله في البحر، وما أحل في البر أحل في البحر. قالوا: الذئب في البحر حرام لأنه محرم في البر، وكذا سائر الحيوانات البحرية، لأن البحر فيه حيوانات متعددة وأصناف متعددة، ذكرها بعض العلماء رحمهم الله إلى 600 نوع من أنواع من حيوانات البحر. والصحيح والله أعلم أنها كلها حلال لمنطوق الحديث الصريح، إلا ما استكرهت النفوس فلا يقال حرام، لكن ما يلزم الإنسان بأكله، مثل ما يقال عن التمساح أو عن بعض الدواب، دواب البحر يعني تشبه الحية، تشبه مثلا التمساح الأشياء، أو تشبه الأشياء اللي هي سباع ونحوها، قالوا ما تقززت منه النفس وتركته فلا يعتبر حرام، لكن الإنسان حر في هذا، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، وقيل له أحرام هو؟ قال لا، لكنه لم يكن في أرض قومي فأجدني أعافه عليه الصلاة والسلام. قدم له لحم في ليل، فنادت امرأة من داخل البيت قالت أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين يديه، يعني لا يأكل من شيء لا يدري عنه، فأخبروه فقالوا هذا ضب أهدي لنا جاء من نجد، فكف يده عليه الصلاة والسلام. فقيل له أحرام هو؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ما تعودت عليه. فالإنسان إذا كره شيئا ما من المأكولات ما يأثم بهذا، لكن لا يحرمه وهو حلال. تحريم الحلال لا يجوز، لكن ما يلزم الإنسان بالأكل من كل حلال. نعم. وقال ابن جرير خطب أبو بكر الناس فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وطعامه ما قذف. وقال عكرمة عن ابن عباس قال طعامه ما لفظ من ميتة، ما لفظ من ميتة، طعامه ما لفظه من ميتة، يعني صيده هل يصاد حي، وطعامه ما هو فيه من طعام مقذوف من البحر ميت لو من زمن طويل، ما دام أنه ما تغير فهو بسبب الملوحة، وما فيه من الملوحة ما يتغير يبقى وقت طويل وييبس ويشرح ويملح ويبقى وقت طويل صالح، لأن الملح هذا الذي فيه يمنع عنه الفساد بإذن الله. نعم. وقال ابن جرير إن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال إن البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميتة أفنأكلها كلها؟ فقال لا تأكلوها. فلما رضي الله عنه لما سئل نأكل مما قذفه البحر من الميتة قال لا لا تأكلوها، فلما ذهب إلى البيت أخذ المصحف وقرأ سورة المائدة فوقع على هذه الآية الكريمة فقال أرسلوا له قولوا له يأكل منه، هذا السائل رضي الله عنه. نعم. فقال لا تأكلوها. فلما رجع عبد الله إلى أهله فأخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الآية وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فقال اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه. وهكذا اختار ابن جرير طعامه اللي يقذفه ميتا. نعم. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه، وقوله متاعا لكم وللسيارة أي منفعة أي منفعة، يعني ليس بحال الضرورة ما يأكله مثلا إلا اللي راك من البحر، بل يأكله كل أحد متاعا لكم عموما أيها المسلمون، ومتاعا للمسافر في البر والبحر، لأنه يصبر أكثر من صبر اللحم، فإذا ملح صبر وتحمل الزمن. نعم. أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون وللسيارة، وهي جمع سيار. قال عكرمة سيار وسيار وسيار يقال له سيارة، يعني جمع كلمة سيارة جمع. نعم. قال عكرمة لمن كان بحضرة البحر والسفر. وقال غيره قال عكرمة لمن كان بحضرة البحر والسفر وقال غيره الطري منه لمن يصطاده من حضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وملح الممنوح، يعني أنه يصبل للناس. نعم. وملح، وقد يكون زادا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد استدل الجمهور على حل ميتته لهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليه قبل الساحل، يعني جهة ساحل البحر من المدينة البعث. نعم. فأمر عليهم أبا عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، قال: فخرجنا حتى أنا واحد منهم، يقول جابر رضي الله عنه أنا واحد منهم. نعم. قال: فخرجنا حتى إذا كان ببعض الطريق، إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة فني الزاد، يعني ما أكثرهم ما معه شيء وبعضهم معه شيء قليل، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، يعني يجمع، لأنه حال ضرورة، جمعه حتى يقتره ويدبره ويقسمه عليهم رضي الله عنهم. نعم. فجمع ذلك كله فكان مزودتين، ما معهم شيء، 300 نفر معهم مزودتين يأكلونه من ساعة لو اجتمعوا عليه. نعم. فكان مزودي تمر، قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقال تمرة خلال اليوم والليلة. نعم. فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال واحد: كيف ما تغني عنكم التمرة؟ قال: وجدنا فقدها لما فقدت، عرفنا أنها تغني عنا. نعم. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، كالضرب يعني كالجبل، حوت كأنه ضرب، يعني الضراب التي قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، الضراب الجبال الصغيرة. نعم. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما، مرت تحت الضلعين، راحلة عليها الراكب لطولهما وكعظمهما، فلم تصبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وله طريق وله طرق عن جابر، وفي صحيح مسلم عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها العنبر، قال أبو عبيدة: ميتة ثم قال: لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اضطررتم فكلوا. قد اضطررنا على فرض أنها ميتة، فنحن مضطرون ونحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث ونحن 300 شهر يأكلون منه حتى سمنا، يقول زانت صحتهم رضي الله عنهم. نعم. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن، ويقتطع منه الفدر كالثور. قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينيه. 13 ليسوا 7 كما قلت سابقا، 13 أقعدهم في عينه في محجر العين 13 نفر من كبره وعظمه، رزق ساقه الله جل وعلا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال محمد. طيب خواطرهم في هذا. نعم. قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وقال مالك سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، من الماء العذب مع الحلو نحمل معنا قليل ما نستطيع نحمل كثير، فإن توضعنا بهذا الماء القليل عطشنا، ما عندما نحتاج ما نشرب ما نجد، فهل نتوضأ بماء البحر؟ نعم نعم. فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثن من ذلك شيئا، ما يستثنى منها، والطهور ماؤه الحل ميتته أي ميتة في البحر تحل. نعم. وقد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه، وقد خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه طعامه ما فيه كله. نعم. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواه لما يفتال النهي الخاص عن قتلها، قال لأن نقيقها تسبيح. نعم. لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح. وقال آخرون يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع، واختلفوا فيما سواهما، فقيل يؤكل سائر ذلك، وقيل لا يؤكل، وقيل ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه يعني فيه شبه بكثير من حيوانات البر، ما يؤكل في البر كالغزال وحمار الوحش وبقر الوحش وغير ذلك يؤكل المشابه له في البحر، وما لا يؤكل في البر كالذئب والكلب والحمار ونحو ذلك لا يؤكل في البحر، هذا قول لبعض الفقهاء رحمهم الله. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر، لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وقال ورد حديث بنحو ذلك، وقد ورد حديث بنحو ذلك، فقال ابن مردوية عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه. لكن هذا مخالف لما هو أصح منه وأقوى. نعم. وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم، حديث العنبر المشهور وهو في الصحيحين حديث جابر المتقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته كل ميتة البحر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.